ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. إذا كان البرد شديد ومتلاحق ويخشى أن ينزل مطر أو برد أو شيء يخشى منه الضرر خاف الناس، وأحيانا يكون البرد خفيف ويكون المطر كالسحاب كذلك فيحصل الطمع، هكذا الناس أحيانا يطمعون أحيانا يخافون. ومن آياتكم البرق خوفا وطمعا.